الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شغال هذا اليوم. قال الطحال رحمه الله تعالى: ولا يشبهه الأنام. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله: بقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس لمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع ومن كلام أبي حنيفة رحمه الله. مثل ما قلنا أهل البدع المعطلة هذا مو شغالك. هل أي أدري اللي مرة يقولون لا تنسى السماعة اللي يسمعون ولا لا؟ كيف بعدين هو؟ أهل البدع المعطلة يشرحون قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء على إيش؟ على نفي. أنا تكلمنا في هذا، نحن نراجع معكم الآن. أقولوا أنتم يعني ليس كمثله شيء عند المبتدعة تفسر بإيش؟ بوجوب نفي الصفات التي ثبتت للمخلوق. يا شيخ الصفة التي ثبتت للمخلوق لا بد من نفيها عمن بدليل ليس كمثله شيء. ها؟ فالمخلوق شيء، فالمخلوق إذا اتصف بصفة السمع والبصر وجب نفيها عمن؟ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. فإذا ثبت السمع للشيء للمخلوق وجب نفيه عن الله. فتفسيرهم لقول الله ليس كمثله شيء تعني نفي إيش؟ نفي الصفات التي ثبتت للمخلوق عن الله تبارك وتعالى تحقيقا لإيش؟ لهذه الآية، حتى يعني فعلا يحقق قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني نفي المشابهة وتحقيق التنزيه لله تبارك وتعالى. فهنا يرد عليهم، يقول يعني قول المصنف ولا يشبهه الأنام، الأنام الخلق لا يشبهون الله تبارك وتعالى، أراد المصنف رحمه الله أي نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق مع إثبات الصفات للخالق تبارك وتعالى، وليس كما يقول المعطلة والمشبهة بنفي الصفات. نعم. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. لا، نشرح كلامهم إن شاء الله، يعني نجيب قاعدتهم الآن بعد قليل، وهو يذكرها ويشير إليها ونحن نفصلها إن شاء الله. نعم. كما يقول أهل البدع. نعم. من كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر. نعم، بيستدل بأقوال أهل العلم على أن المراد بنفي التشبيه لا يراد به نفي إيش؟ نفي الصفات، إذ لا بد من إثبات الصفات مع نفي إيش؟ مع نفي التشبيه بين الخالق وبين المخلوق مع إثبات الصفات، يعني نجمع بين الإثبات وإيش؟ ونفي المشابهة. نعم. لا يشبه شيئا من خلقه. نعم. ولا يشبهه شيء من خلقه. نعم. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. نعم. يعلم لا كعلمنا. يعني اول ابو حنيفة رحمه الله نفى المشابهة من الخالق للمخلوق ومن المخلوق ليش للخالق، ثم ماذا؟ اثبت الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. هذا حتى يستدل على ان نفي التشبيه لا يلزم منه نفي الصفات. واضح الكلام؟ يعني لا يلزم من نفي التشبيه نفي الصفات كما يتوهمه من اهل البدع والاهواء. نعم. ويقدر لا كقدرتنا. نعم، هذا كلام ابي حنيفه رحمه الله. نعم. ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه. نعم. فقد كفر. نعم. ومن انكر ما وصف الله به نفسه. هذه كلها قواعد، يعني من كلام هؤلاء استقل العلماء قواعد في باب الاسماء والصفات. نعم. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. الله اكبر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. وايضا حتى يقطع باب ايش؟ لان المساله كانت عندهم أن نفي المشابهة يلزم منها نفي الصفات. لذلك شوف أبو حنيفة وشوف نعيم بن محمد، قال أول إيش؟ من شبه الله بخلقه فقد كفر. وبعدين قال: ومن أنكر ما وصف الله تعالى به نفسه أيضا فقد إيش؟ فقد كفر. معنى هذا أنك تنفي التشبيه مع إثبات إيش؟ الصفات، لا يلزم من نفي التشبيه إنكار وتعطيل الصفات. نعم. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله. أكمل الثالثة يا شيخ، هذه القاعدة الثالثة. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ولا رسوله. ولا رسوله. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. أي أن النصوص في باب الأسماء والصفات مما جاءت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها يعني لا توهم التشبيه. لا توهم. ما اسمه الطاهر؟ لا من الجوال الداخل. ما تسوون مسلم؟ ما تسوون مسلم؟ انتوا في الوسط تقدموا حتى يدخلوا، يعني ما في داعي الجلوس برا. شو اقول ما في داعي الجلوس برا، تقدموا قليلا. لا ما في، بس تقدموا يا شيخ. حتى على شمالك هذا موجود هنا. حتى على شمالك. ممكن عندك ما يستمتش. ايه. ها؟ صح. ايه. صح واضح شيخ لما تتكلم. ايه. خلاص ادخل. خلينا. نعم. قال اسحاق بن راهويه من وصف الله. وقال اسحاق بن راهويه رحمه الله. من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. نعم. وقال علامة جهم واصحابه دعواهم على اهل السنة والجماعة ما اولعوا به من الكذب. نعم. انهم مشبهة بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من ائمة السلف رحمهم الله علامة الجهمية تسميتهم اهل السنة مشبهة. نعم. فانه ما من احد من نفاة شيء من الاسماء والصفات الا يسمي المثبت لها مشبهة. نعم. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غارية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، هذه هي الشبهة عند أهل التعطيل. ها؟ ما هي الشبهة؟ ما هي؟ الآن قرأها. ما هي الشبهة؟ لا لا يقول فإنه ما من أحد من نفاته شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها، هذه هي الشبهة. الإثبات يقتضي التشبيه، هذه قاعدة عندهم، اكتبوها عندكم، قاعدة عند المعطلة، عند أهل التعطيل، عند أهل البدع والأهواء قاطبة. الإثبات يعني يلزم، يقتضي يعني يلزم منه التشبيه. فإنهم يقولون من أثبت لله تبارك وتعالى شيئا من الصفات، طبعا يضمرون إيش الثابتة لمن؟ قالوا لله. الثابتة للمخلوق فإنه إيش شبه الله تعالى بإيش بخلقه. فهمنا القاعدة؟ الإثبات يقتضي إيش التشبيه. إثبات إيش؟ إثبات الصفات لله عز وجل، ها، والتي هي ثابتة في حق المخلوق. من أثبت لله تعالى صفة من ذلك فإنه قد إيش شبه الله تبارك وتعالى. لذلك إيش يعملون هروبا من الوقوع في التشبيه؟ ها، ما ثبت للمخلوق ينفونه عن الله تبارك وتعالى هروبا من إيش، حتى لا يقعوا في التشبيه. لأنه عندهم هم القاعدة هذه، من أوجدها القاعدة هذه؟ منين جابوها؟ من عقولهم؟ من عقولهم؟ واضح الكلام، ما في عندهم دليل لا من كتاب ولا سنة على أن الإثبات يقتضي إيش التشبيه، ما في عندهم. لكن هكذا يعني العقول عندهم أن الصفة التي ثبتت للمخلوق لا يجوز إثباتها لمن؟ للخالق تبارك، ومن فعل فقد شبه. والتشبيه طبعا حرام ويضاد التنزيه، فتحقيقا للتنزيه وهروبا من التشبيه راحوا نفوا الصفات على الخالق تبارك وتعالى. وهذه القاعدة كما يقول مشايخنا باطلة عقلا وشرعا. شرعا انها ليست في كتاب الله، شرعا ان الله تبارك وتعالى اثبت لنفسه من الصفات، ها، وعينها ثم مع قلوا ننتهي ننتظر ما تسمع صوت الفراسة. لا لا لا الشيخ سواق اسحب عليه ها؟ ايش كنا نقول يا شيخ؟ احنا نسينا الان. عقلا وشرعا. ها؟ قلنا شرعا انها لم تثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. شرعا ايضا. ها؟ ان الله عز وجل اثبت لنفسه من الصفات وقد اثبتها بالفاظها لمن؟ للمخلوقين بلا تنبيه. فالله عز وجل نبه. والرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ نبه. فشرعا القاعدة باطلة لكن طبعا هم ما عندهم هم يبون ايش دليل عقلي ايش اخلق الان ها عقلا كيف عقلا يقول مشايخنا انه هذه القاعدة دليل بطلانها عدم اعمالها عدم الاعمال دليل ايش البطلان كيف يعني عدم انتبهوا انتم الان معنا كيف عدم اعمال القاعدة دليل ايش البطلان يعني كل قاعدة عقلا لا يمكن اعمالها وجب ايش بطلانها هذا اكبر دليل على البطلان كيف يعني يعني كيف ما يمكن اعمالها طبعا الجهمية عندهم هذه القاعدة المعتزلة عندهم هذه القاعدة الاشاعرة الماتريدية عندهم هذه القاعدة يعني الدنيا كلها الدنيا ايش إلا أهل السلف أتباع السلف ما عندهم هذه القاعدة وأما المعطلة قاطبة عندهم هذه القاعدة الإثبات يقتضي الجهمية نعرف أنهم إيش يثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا مجردة عن الأسماء وعن الصفات والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون بعضا من الصفات ويؤولون البعض الآخر أو يفوضونه هذا المذهب هذا مذهب الدنيا كلها في إيش في باب الأسماء والصفات القاعدة هذه ما يمكن إعمالها طبعا إحنا الآن يعني كلمة المشبهة تطلق على من على أهل السنة والجماعة ليه لأنهم جعلوا قاعدة عظيمة جدا في باب الأسماء والصفات الإثبات أول قاعدة إيش تقول الإثبات يعني نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام قال تثبت قلنا نعم نثبت قال إذن أنتم مشبهة حسب القاعدة هذا الأشعري صحيح يقول الإثبات يقتضي التشبيه وأنت تثبت إذن أنت مشبه احنا نقول هذه القاعدة باطلة لانك اشعري انت ايضا ايش وصفتنا بان مشبهة بحسب القاعدة لو طبقنا عليك هذه القاعدة انت ايضا ايش مشبه يقول لي نقول مو من وجهة نظرنا لان احنا عندنا الاثبات لا يقتضي التشبيه لكن عند اللي عندهم هذه القاعدة نجي اللي اعلى منك شوي شيوخك المعتزلة ها المعتزلة يرون الاشاعرة ايش ليه لأن الأشعري نفى الصفات ليش نفى الصفات لأن إثبات الصفات يقتضي التشبيه فمن ثبت الصفات في نظر المعتزلة إيش يكون مشبه إذن يا أشعري أنت في نظر المعتزلة مشبه واضح واضح نجي للمعتزلة نقول حتى أنتم ما تسلمون يعني هذه القاعدة تأتي عليكم تأكلكم قال كيف قل بالنظر إيش من نظر من وجهة نظر الجهمية الجهمية نفوا الأسماء ليه؟ لأن الإثبات يقتضي التشبيه فكل من أثبت الأسماء في نظر الجهمي إيش يكون؟ مشبه واضح؟ من باقي الآن في الدنيا؟ باقي الجهم ها؟ نقول حتى أنت يا الجهم إيش؟ نطبق عليك القاعدة فأنت مشبه بيقول ليه؟ نقول لأنك أثبتت لله تبارك وتعالى ذاتا مطلقة موجودة إثبات الذات الموجودة هذه إيش؟ وانت ذات موجودة ولا من ذات انت ايضا ذات موجودة ولا اذا انت ايضا ايش مشبه بحسب القاعدة اذا القاعدة اتت على ايش على الجميع وهذا اكبر دليل عقلا على شنو على بطلانها واضح الكلام اذا احنا عندنا الاثبات يقتضي التشبيه ما عندنا تناقض حتى في العقل ما عندنا تناقض ولله الحمد احنا نقول الاثبات لا يقتضي التشبيه ها إلا إذا أثبت باعتبار التشبيه. لكن إذا أثبت باعتبار كما قال أبو حنيفة رحمه الله وكما قال نعيم بن محمد كلهم أثبتوا لله، قال يقدر لك قدرتنا، يرى لك له يد ليست كأيدينا، يتكلم ليس ككلامنا، وينزل ليس كنزولنا، يستوي ليس كاستوائنا. نحن نثبت مع إيش؟ مع نفي المشابهة بينه وبين المخلوقين جميعا. لذلك نحن نقول هذه القاعدة باطلة، ها؟ وكلمة لا يشبهه الأنام ها لا يلزم منه نفي إيش؟ الصفات. نعم اقرأ إيش؟ من أنكر اسماء الله تعالى بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. نعم. لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال أن الله تعالى عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم. نفاة مكتوبة عندكم بتاء مفتوحة ولا مربوطة؟ مربوطة. آه مفتوحة اربطها إيش؟ ما صح. كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. واضح الكلام. لذلك احمد بن حنبل رحمه الله عندهم امام ايش؟ امام المشبهة. امام المشبهة. نعم. ويقولون في كتبهم ان من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون الى رجل يقال له مالك بن انس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون الى رجل يقال له محمد بن ادريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل يعني يريد اللي منهم مرتبط بالقرآن يعني يعني انه يشتغل بالتفسير يشتغل بالقرآن المفروض انه يكون ايش يكون عنده حياة شوي ها، لكن كلهم ما فيهم حياة. نعم. عبد الجبار هذا القاضي عبد الجبار هذا امام المعتزلة ها ها لا لا عبد الجبار غير الجبائي يا شيخ، هذا بعد هذا صاحب الاصول الخمسة وشرحها له كتب كثيرة جدا، هذا خلف المعتزلة كثير جدا. والزمخشري معروف ها صاحب الكشاف. نعم. يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهة. نعم. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. نعم. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات ولا يصفون به كل من أثبت الصفات. نعم. بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق. إثبات الصفات واجب. الشافعي رحمه الله يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها، ومن أنكر بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. الإثبات يعني قاعدة جليلة عند أهل السنة والجماعة وليست عند غيرهم. نعم. بل مرادهم أنه لا يشبهه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فنفي المثل فنفى المثل المثل وأثبت الصفة. نعم. وسيأتي ننفي المماثلة اللي هو هذه القاعدة اللي يسمونها التنزيه ها ننفي المماثلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق في الذات والأفعال والأسماء والصفات والأحوال والحقوق وغيرها، مع إثبات كل ما أثبته الله وإن كان قد ثبت للمخلوق. نعم. فالمخلوق له ما يستحقه والخالق له ما لا يستحقه، ولا مشابهة بين الخالق وبين المخلوق. نعم. أي بالفلاسفة ما ذكر. نعم. ما يسمي وما يسمي. نعم. ما يلزم لا هم الأسماء إنكار الأسماء هذا عنده جهمية، ما عند المعتزلة تثبت الأسماء. نعم. إخوان تقدموا رابطة ها؟ القرآن شوي. إيه. تقدموا إذا في مجال. إيه. وسيأتي في كلام الشيخ. نعم. ها؟ القرآن شيعة. إيه القرآن شيعة. إيه قلت شيعة. أتباع حمدان بن قرمط قبحه الله. إيه. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره. على قياس التمثيل وقياس الشمول عندهم، قياس التمثيل أن يعني شيء ثبت لجزء يثبت حكمه لجزء آخر لعلة جامعة أو حكمة جامعة بينهما، هذا اللي يستعمله من الفقهاء وأهل الأصول. نعم، الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. أما القياس الشمولي هذا قياس أهل المنطق اللي يقولون بما أن لو يعني الشيء كذا وبما أن الشيء كذا وبما أن الشيء كذا إذن النتيجة، يعني يذكرون مقدمة مقدمتين ثلاث مقدمات ثم يبنون عليها إيش نتيجة. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في يعني نقده لهؤلاء قال هذه تقسيمات ما في عليها حتى استدلال عقلي. كل مثال يضربونه في القياس في القياس التمثيلي ممكن انك تحوله على القياس ايش الشمولي، وكل ما جعلوه من باب القياس الشمولي ممكن ايش تطبيقه على القياس التمثيلي. ما في فرق، ما في فرق. راح هو لعله يضرب مثال ها او نسوق لكم بعض الامثله. نعم، ولا يجوز ان يدخل وشيخ الاسلام طبعا التقدم كثير يعني كل حتى مقدماته، يعني مثل لما يقول يعني الانسان مفكر، انا مفكر اذا انا انسان، من قال انت حمار؟ ابن تيمية رحمة الله عليه ها لما درس يعني قواعد هؤلاء قال هذه كل القواعد يعني اتعبوا فيها عقول انفسهم وعقول غيرهم، كلام طويل جدا. قال هذا الكلام كله لا يحتاج اليه الذكي، الذكي لا يحتاج ها ولا ينتفع به الغبي البليد، ما يستفيد منه. لو تضرب له ألف مثال ما راح يفهم، والإنسان النبيه الذكي السوي ما يحتاج إلى هذه الأمثلة حتى تصل إلى هذه النتائج. يعني مثلا يقولك العالم هذا، العالم هذا متحرك ها أو متكون من أجزاء، والبيت هذا عندنا متكون من أجزاء ومخلوق، فالمتكون من الأجزاء مخلوق، إذا العالم مخلوق. من اللي قال لك تحتاج إلى تفكير يعني تحتاج إلى عقل تحتاج إلى هذا التسلسل؟ فهذه الأمثلة ممكن تكون في الباب التمثيلي وممكن تكون في الباب شنو الشمول، تجيبها على شكل مقدمات النتيجة أو تجيبها على أنها فرع إيش وأصل. نعم، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت. فيقول هذه الأشياء أو هذه الأقساء كلها ما تقاس في حق الله تبارك وتعالى، ما تقاس. ليه؟ لأن القياس التمثيلي يحتاج إلى إيش تصور ها، وهذه كلها عندهم مبنية على قضية حكم الغائب على الشاهد، حكم الغائب هذه قاعدة عندهم أن الغائب يحكم بها على إيش، لا بد من تصور. يعني كيف تصور الغائب إلا بحكمه على شنو، وهذا إما يكون يعني بالقياس أو بالتمثيل. فهذا كله أقول ممنوع في حق من، في حق الخالق تبارك، لأن الشاهد هو المخلوق الموجود ها، والغائب من هو ما غيب عنك يعني في صفات الله تبارك وتعالى، هذا كله ممنوع في حق الله عز وجل. نعم، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. نعم، ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين. يعني يقول هذه الأقيسة ممكن استعمالها بإيش العقليات، في الحسيات ممكن استعمالها، أما تروح تستعملها في الغيبيات هذا يعني والعياذ بالله امر يعني. لذلك وقعوا في ايش هذه قاعدتهم كلها مبنية على هذه اللي هو الاثبات يقتضي شنو يقضي. يعني مثلا قالوا في الاستواء ها، قالوا الاستواء طبعا ممنوع في حق الله عندهم، يعني نفي ايش صفة، ليه كيف وصلوا الى نفي صفة الاستواء عن طريق هذه الاقيسة والامثلة؟ قالوا الرحمن طبعا على العرش استوى، ممنوع. ليه ممنوع؟ قال لان المستوي، المستوي مفتقر الى ما قد استوى عليه. يعني انت انا الان مستوي على هذا صحيح، انا محتاج له ولا ما محتاج له؟ محتاج اليه ها. انت استويت على الكرسي، اذا شلنا الكرسي من تحتك ايش يصير بك؟ تقع على الارض. المستوي مفتقر الافتقار ها، فقالوا الرحمن على العرش استوى، الرحمن الخالق لا يفتقر الى المخلوق، اذا النتيجة ها نفي صفة الاستواء. لا لان الاستواء يقتضي الافتقار، الاستواء على الشيء يقتضي ايش؟ افتقار المستوي لما قد استوى عليه. واضح الكلام؟ والرحمن عز الخالق لا يفتقر الى المخلوق، اذا لابد النتيجة ايش؟ نفي صفة الاستواء عن لانها تقتضي الافتقار، يعني يكون الخالق مفتقر يعني محتاج الى ايش؟ الى المخلوق، وهذا ممنوع. فمن هنا توصلوا الى نفي ايش؟ نفي صفة الاستواء. استعملوا هذه لقيسة وعنها نفوا ايش؟ ما ثبت للخالق تبارك وتعالى لا اله الا هو. نعم. فانتناقضت ادلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب. نعم. لما يرونه من فساد ادلتهم او تكافيها. نعم. ولكن يستعمل في ذلك قياس الاولى. يعني ان كان ولا بد فاستعمال قياس الاولى في حق الخالق تبارك وتعالى، هذا يعني لن عليه ادلة. ها؟ كما قال ولله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. الله عز وجل له المثل الأعلى، يعني يمثل لله سبحانه وتعالى بما فيه العلو والكمال له عز وجل. هذه القاعدة يفصلها أهل العلم، معناها أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. لحظة، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه من المخلوق. واضح الكلام؟ لكن يجعلون لها يعني شروط وقيود. الشرط الأول أن يكون هذا الكمال ثبت ولو جملة، يعني من حيث الإجمال لله عز وجل من خلال إيش؟ النصوص الشرعية. وثانيا الشرط الثاني والقيد الثاني وهو المهم، أن يكون الكمال كمال من جميع الوجوه، لأنه أحيانا بعض الكمال يكون كمال من وجه ولا يكون كمالا وليس كمالا من وجه آخر، هذا لا يجوز، ما يستعمل في حق الخالق تبارك وتعالى. لا بد أن يكون الكمال، أن يكون الكمال كمالا من جميع الوجوه. مثل إيش؟ مثل الطعام، الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق، اللي يقدر يأكل ويشرب هذا كامل ولا ناقص؟ واللي ممتنع ممنوع عنه الطعام هذا الناقص. مثلا الولد، إن جاب الولد هذا كمال في حق المخلوق، ولكنه يتضمن الافتقار. ها يتضمن ايش؟ الافتقار والحاجة، فيتضمن النقص بوجه اخر وباعتبار اخر، فلا يجوز في حق الخالق تبارك وتعالى. اذا نقول كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق اولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق اولى بالتنزه منه، لكن بشرط ان يكون الكمال من جميع الوجوه وان يكون ثابت من حيث الجملة بايش؟ من ادلة الشرعية. نعم. ولكن يستعملوا الاول شو اللي كتبته؟ ايوة الثاني يكون عليه دلالة ولو اجمالية من ادلة الشرعية يكون ثابت. نعم. ولكن يستعمل في ذلك قياس الاولى، يعني معنى هذا ان يكون من حيث الجملة موجود بالشرع ولو بباب الاخبار، لكن القياس يؤكد ايش؟ اي يثبته اكثر فقط، ما هو دليل اصلي. نعم. سواء كان تمثيلا او شمولا، كما قال الله تعالى ولله المثل الاعلى، مثل ان يعلم ان كل كمال للمنكر او للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم اولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره. نعم. وهو أحق به منه، وإن كل نقص وعيب في نفسه وما تضمن سلب هذا الكمال، إذ وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات. نعم. فإنه يجب نفيه على الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة. نعم. ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. انتبهتم لهذه؟ أعد أعد اقرأ ومن أعجب العجب. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة ليس كمثله على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا. نعم. ثم يقولون أصل الفلسفة هذه قاعدتهم. هذه إيش قاعدتهم؟ يعني تحقيق الآية هذه ليس كمثل شيء، أن الله عز وجل لا يكون كذا ولا يكون كذا، يعني كل ما ثبت المخلوق ينفون عنه، لا جسم لا صورة لا داخل لا خارج، لأن هذه الأشياء كلها يتصل بها من؟ المخلوق، فيروح ينفو عن الخالق. وبعدين هذه من التناقضات، هذا الآن من التناقض، يبي يثبت لهم إيش؟ يبي يثبت لهم تناقضهم، تناقض أهل الفلسفة والكلام والعقل. ثم يقولون أيوة أصل الفلسفة التشبيه بالإله على قدر الطاقة، التشبه بالإله على قدر الطاقة، هذا الكلام عند الفلاسفة والكلام هذا عند الصوفية أيضا، يعني الصوفية عندهم الكمال البشري أن تحل فيك صفات من؟ واضح الكلام، يعني تشيل إيش الصفات المذمومة وتدخل في نفسك الصفات إيش المحمودة. طيب أنتم تقولون أن الخالق إذا ثبت، يعني الشيء الذي ثبت للخالق لا يجب نفيه عمن؟ الشيء الذي ثبت للمخلوق وجب نفيه عن الخالق. طيب إذا كيف للمخلوق أن يتشبه بمن؟ بالخالق. كلام واضح؟ هذا تناقض. لكن متى ينتبهون؟ نعم. ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم يرون نعم تخلقوا بأخلاق الله. نعم. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق؟ أنت تنفي الصفات عن الله، إذا كيف تتخلق بأخلاق الله وأنت قد نفيت؟ ها؟ كيف تتخلق بأخلاق الله عز وجل وأنت ما أبقيت لله عز وجل ليش صفة من الصفات؟ ها؟ يا البعيد. وبما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته. هذا أقرأ تحت، لا يصح طبعا، هذا موجود عندكم. لكن المخالفة في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لا، يعني من باب المعنى من باب الأخبار الإنسان يجب عليه أن يتخلق بلوازم صفات الله تبارك وتعالى. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الأنام، والأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قول الله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. نعم، يعني الناس. نعم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيمومه. أقول يعني الطحاوي رحمه الله شوف مثل يقول حي إيش لا يموت وبعدين إيش لا ينام، يعني لا ينطرح في ذهن أحد أن إحنا قلنا أهل البدع دائما إيش يصفون الله عز وجل بإيش بالسلب، هذا ليس من هذا الباب، وإنما هذا يريد أن يؤكد لك فقط المعنى الذي إيش المعنى للصفة الثابتة، فهو حي هذه صفة ثبوتية، إيش معناها؟ لا يموت. أثبت القيومية حتى يثبت لك معناها، إيش قال؟ قال لا ينام. واضح الكلام؟ نعم، ليس من هذا الباب، وهذا يستعمله الطحاوي كثير جدا، وكله يحمل على هذا، كله يحمل على هذا المعنى، أن نريد تحديد المعنى المراد من الصفة إيش الثبوتية، ما في نفي استقلالا. نعم. وقال الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال الله تعالى طبعا الحياة كما تعرفون صفة ثابتة لله عز وجل ومن أسمائه إيش الحي، والقيوم كذلك من أسماء الله عز وجل ومن صفاته تبارك وتعالى. نعم. والحي معناها كما وصفها، والقيوم قال الذي لا ينام، والقيوم أيضا له معان أخر عند أهل السنة والجماعة، منها الذي لا يزول الزوال الذي لا يزول، ومنها أيضا ما قاله أهل العلم القائم على كل شيء والمدبر له، يعني القائم بنفسه كما يقولون والمقيم لغيره، هذا معنى القيوم، يعني هو الذي يعني بيده قيام غيره، أي لا قيام لغيره إلا منه عز وجل، لا يستطيع غيره أن يقوم إلا بإقامة الله عز وجل له، هذا معنى إيش؟ معنى القيوم. نعم. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أي لا قيام للسماوات ولا قيام للأراضين ولا قيام لمن فيهن إلا إقامتك أنت لا إله إلا أنت لها. واضح الكلام؟ نعم. الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم من حيث الرزق، من حيث التدبير، من حيث التصريف، من حيث الإحياء، من حيث الإماتة، من حيث الخفض، من حيث الرفع، من حيث العزة، من حيث الإذلال، من حيث النصر، من كل هذه الأشياء هو الذي يقيمها، وهذا معنى القيوم كما ذكره ابن جرير وغيره. نعم. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. نعم، يعني ذكر صفات ليست إيش؟ ليست للخلق. نعم، حتى يحقق إيش؟ نفي المشابهة. نعم. فمن ذلك أنه حي لا يموت. نعم. أن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. دون خلقه. نعم. فإنهم يموتون. نعم. ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة، دون خلقه فإنهم ينامون. يعني يريد بهذا الاستدلال على أن نفي التشبيه لا يلزم منه نفي إيش؟ وأعظم ما يستدل به على هذا أنه حي لا يموت وأنه قيوم لا ينام. نعم. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، بل حي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة. يعني حتى الحياة الأخروية ها والتي هي حياة دائمة باقية خالدة ها ليست كحياة من؟ كحياة الخالق. ها فهذه الحياة وهبها الله عز وجل لمن؟ لخلقه. نعم. ولأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله تعالى لها، لأن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته، وصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الأسمين واعلم أن هذين الاسمين لا بدون همزة القطع أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله تعالى الحسنى. قال كثير من أهل العلم أنه الحي القيوم من يعني الأسماء الحسنى من أعظمها، وبعض أهل العلم قال هي إيش الاسم إيش الأعظم لله تبارك وتعالى. لما ها أقرأ نقول فإنهما يتضمنان إيش؟ أيوة. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. الله أكبر. يعني صفة الحياة هذه والقيومية هذه ها يعني هاتان الصفتان تتضمنان إيش ها جميع صفات الكمال. ها كيف ها نقرأ شوي ها نعم. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. أيوة. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف. نعم. يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة. شايفين؟ يعني القيوم يفيد إيش القيامة بنفسه، وكذلك القيام يفيد القيامة بنفسه، لكن شوف الزيادة. نعم. وهو معلوم بالضرورة، وهل تفيد قيامته لقيامته لغيره قيامه عليه وقيامه على. نعم. فيه قولان. نعم. أصحهما أنه يفيد ذلك. هذا الخلاف ترى لغوي، ننتبه. يعني المعنى الشرعي للقيوم أنه إيش قائم بنفسه مقيم لغيره بإجماع لا يفصل بينه. لكن من حيث التركيب اللغوي هل القيوم تعني يعني الأولى والثانية؟ قال نعم بإجماع أهل اللغة تعني أنه قائم بنفسه، يعني مو غيره مقيمة، هذا قيوم. لكن هل تعني أنه يقيم غيره؟ عند أهل اللغة فيه إيش خلاف، لكن عند أهل الشرع والاصطلاح في باب الأسماء والصفات ما في خلاف. القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم نتنبه أن هذا الخلاف الذي ذكره خلاف في اللغة دون الاصطلاح، أما عند أهل الاصطلاح فلا شك في إقامته لغيره، بل لا شك أن غيره لا قيام له إلا به عز وجل. نعم أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه بما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الأفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال. فإن الآفل يعني الذي أفل. نعم. فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال. من هنا قالوا من أعظم الأسماء والصفات العلى. نعم أن الحي يستلزم سائر صفات الكمال. أيوة. ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، ولهذا كان قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها. شايفين على هذين الاسمين مدار إيش؟ جميع الأسماء الحسنى. أيوة كيف؟ وإليهما ترجع يعني إيش؟ ها يعني الصفات. ها يعني الصفات. نعم. أيوة كيف؟ فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. واضح. ما يتخلف شيء، كل يعني أي شيء يتخلف عن الحياة تصير الحياة إيش؟ ضعيفة غير كاملة. يعني الآن مثلا فلان حي، فلان أعمى، العمى يضعف الحياة ولا ما يضعفها؟ واضح. أعرج، حياته تكون أضعف من حياة إيش غير الأعرج. أصم، ها أبكم، أي نقص في الصفات الذاتية ينقص إيش كمال الحياة. كمال الحياة بإيش؟ بوجود جميع الصفات، بوجود جميع الصفات. أي صفة تتخلف عن الحياة تصير الحياة إيش فيها نقص. واضح الكلام؟ جميع الصفات الذاتية حتى نفرق بين الحياة وبين القيوم. والقيومية تتضمن جميع الصفات الفعلية. ننتبه لهذه. قال وأما القيوم فهو متضمن لكمال إيش؟ شايف إثبات كمال ما يضاد نفي كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال إيش؟ غنى وكمال إيش؟ قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجهه، والمقيم لغيره. كيف يقيم غيره القيوم؟ يتصرف فيها، يحييها، يميتها، يرزقها، يغنيها، يفطرها، يمرضها، يشفيها، يعزها، يذلها، يخفضها، يرفعها. هذه كلها صفات ايش؟ فعلية. واما الحياة فهي خاصة ايش؟ به، حياته هو. فالحياة لا تكون كاملة الا اذا تضمنت جميع الصفات الذاتية، من حيث ايش؟ السمع، البصر، القوة، العزة، العظمة، القدرة، كل الصفات الذاتية تتضمنها صفة ايش؟ الحياة الكاملة. لا تكون الحياة كاملة الا اذا تضمنت جميع الاسماء الصفات ايش؟ الذاتية. ولا تكون القيومية على كمالها الا اذا تضمنت سائر صفات ايش؟ فعل الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. من هنا كان الاسمان يتضمنان ايش؟ جميع الصفات الذاتية والفعلية، لذلك صار ايش الاسم الاعظم. نعم. فاذا كانت حياته تعالى اكمل حياة واتمها استلزم اثباتها اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. نعم. واما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فانه القائم بنفسه فلا يحتاج الى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره، فلا قيام لغيره الا باقامته، فلا قيام لغيره الا باقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال اتم انتظام. انتظم يعني جمع هذا الاسمان ايش؟ جميع صفات انتظمه، اي جمعه وحواه وتضمنه. جميع صفات الكمال أتم انتظام. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.